ختام القرآن الكريم، يقول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. مع مكر الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وأشير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبتل ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبتل ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطريق فقال ما لي ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا غرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وجدت امرأة تملكهم و

ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج القرأ في السماوات والأرض ويعلم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا هو صدق الله.